الحمد لله عام 11 و400 الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة حبذا لو نبدأ كالعادة لما له علاقة بالموضوع وإن كان بعضها مفيدة جدا. الصوت فتحته؟ طيب أقول نبدأ نحاول نبدأ بما له علاقة بالموضوع وإن كان هناك أشياء مفيدة، لكن لعلنا نجد إن كان وجدنا، وإن ما نجد يمكن واضح إن شاء الله الموضوع. طيب إذا نبدأ بهذه الفائدة القيمة وهي فتوى، يقول فتوى هذا الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم. المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض الإخوة من طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية بغرض جمع المواد المخالفة للإسلام ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس منها، وهل هذا من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين. السؤال واضح، الجواب بخط فضيلة الشيخ أتابه الله وبارك في حياته ونفعنا بعلمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيم: رأيي أن هذا لا بأس به نظرا لما يكثر في بعض الصحف والمجلات من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليها، ولكن أرى أن يتصل أولا بالكاتب وينبه على ما حصل منه من أخطاء ويوعظ ويطلب منه أن يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه فيه، لأن ذلك أنفع له وأجدى للقارئين وأقطع للجدال بالباطل، فإن حصل ذلك منه فهو المطلوب، وإلا فليكتب الرد عليه في نفس الصحيفة أو المجلة التي كتب فيها ذلك الخطأ. يعني وهذا طبعا ينطبق غالبا على المجلات الداخلية أو الصحافة الداخلية. الخارجية لا يهمها أنك كتبت أو لا يهمها أن ترجع عما كتبت من الباطل غالبا. قال يعني غير الإسلامية في الداخل أو في الخارج، طبعا هذه لها وضع آخر، قد يكون هو من باب الخطأ، لكن المقصود المجلات التي فيها الخبث والفجور وأحيانا الكفر والإلحاد. قال الشيخ: ثم إن هاهنا أمرا أحب أن أنبه عليه، وهو أن يكون الرد لقصد الإصلاح لا الانتقام. هذا تنبيه طيب أثابه الله، يعني يكون ردك المقصود به الإصلاح، لعل الله أن يصلح ذلك الكاتب أو الجريدة أو المجلة وأن يهديه إلى الحق لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاطفة أحيانا. والشيخ أثابه الله يعرف العواطف كيف تتغلب أحيانا وتعصف لبعض الشباب. قال: فإنه إذا كان القصد الإصلاح صارت صياغة الرد هادئة مقبولة، يعني فوق أن ذلك خير عند الله، فإنه أيضا يؤثر في صياغة الرد فيكون هادئا مقبولا. قال: واستطاع الراد أن يتحكم في أسلوبه. وأما قول السائل هل هذا من جهاد المنافقين، فلا ريب أن بيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل وبيانه من الجهاد بالعلم، ولا يخفى أن الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للخروج في جهاد السلاح، حيث قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه محمد الصالح العثيمين في 26/6/1411 هجرية، وتحته التوقيع. أثابه الله وجزاه خيرا. يقول الأخ: هذا له علاقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرهبة هي إمعان في الهرب من المرهوب، وضدها الرغبة، فكيف نجمع بين اللفظتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، إلى آخر الحديث. نعم، هذا هو كلامنا كله في الجمع بين الخوف وبين الرجاء. فإذا نجمع بين الرهبة وبين الرغبة، فالله سبحانه وتعالى يرهب عذابه ويرهب جانبه من جهة أنه شديد العقاب وأنه عزيز الانتقام، ويرغب فيما عنده سبحانه وتعالى من جهة أيضا أنه ودود وكريم وغفور ورحيم. فكل هذه أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، فتجتمع الرهبة والرغبة معا، فما فيها يعني ما في شيء، ما في تناقض إن شاء الله. هذا الموضوع كما ترون كثرة الأسئلة فيه، والله المستعان على كل حال. الذين سألوا أسئلة مباشرة، والذين طلبوا قراءة بعض ما كتبوا، والذين أرسلوا الصحف مثل ما جريدة الجزيرة وغيرها، كلها حول موضوع الجزائر وما حدث في الجزائر. ولعلنا نعطي الإخوان موجزا عما نرى أننا ندين الله سبحانه وتعالى به من بيان الحق في هذا الأمر، وهو أن نقول للإخوة الكرام إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل، ونحن في كل جمعة تقريبا نسمع الخطيب وهو يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فنحن مطلوب منا العدل، ومطلوب منا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا أولا. الأمر الثاني بعد العدل أن الله تبارك وتعالى أمرنا بمحبة إخواننا المؤمنين والتآزر معهم والتعاطف معهم في قضاياهم، إنما المؤمنون إخوة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا أيضا أصل عظيم أدلته كثيرة لا تخفى عليكم. فمن منطلق ما أمر الله تعالى به من العدل ومن موالاة المؤمنين ومحبتهم والاهتمام بأمورهم، نقول إن ما حدث ويحدث إلى الآن في الجزائر هو مصيبة ونازلة وفاجعة عظيمة حلت بالإسلام والمسلمين، وليست بأشخاص معينين ولا بجبهة معينة ولا حزب مقصود لذاته أبدا. لماذا؟ لأننا من مقتضى العدل يجب أن نقول إننا نحن، وأنا مثلكم أنا معكم، نحن لا نعرف الكثير عن هذه الجبهة الإسلامية، وبالنسبة لقائديها الشيخ عباس مدني وعلي بالحاج لا نعرفهما ولم نقابلهما ولم نرهما، هذا كلنا نتفق في ذلك. إلا كان فيكم من رآهم، أنا أقول عن نفسي وعن أغلبكم، نحن لا نعلم عنهما شخصيا، أو ليس لنا علاقة شخصية مجردة بهما. لكن من منطلق ما أمر الله تعالى به من العدل، أنا أمامي رجلان، أمامي مدعيان، وهما جبهتان في الحقيقة، الجبهة الإسلامية وجبهة التحرير الحاكمة، جبهتان مدعيان، وأنا بمنزلة القاضي المأمور بالعدل. كل منا كذلك، القاضي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاضي أعم من أن يكون الذي في المحكمة، كل من قضى بين اثنين فهو قاضي، كل من حكم بين اثنين فهو قاضي. الآن مشكلة موجودة يطلب منا أن نحكم فيها، مختصمان متنازعان نحكم بينهما، كيف نحكم؟ هنا السؤال. قال أحدهما، ونحن لا نعرفه، لكن قال: أنا أريد الإسلام وأريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي 80% من الشعب كلهم يريدون الإسلام، هذا برنامجنا وهذا تطبيقنا الذي في المحكمة، كل من قضى بين اثنين فهو قاضي، كل من حكم بالاثنين فهو قاضي. الآن مشكلة موجودة يطلب منا أن نحكم فيها، مختصمان متنازعان نحكم بينهما، كيف نحكم؟ هنا السؤال. قال أحدهما، ونحن لا نعرفه، لكن قال: أنا أريد الإسلام وأريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي 80% من الشعب كلهم يريدون الإسلام، هذا برنامجنا وهذا تطبيقنا، وأنا طلبت من الناس أن يطالبوا ببقاء نظام الانتخاب كما هو، لأن الحكومة عدلته وغيرته حتى يكون مفصلا على قدها هي لتفوز هي وحدها، فطلبنا منها أن يظل القانون كما هو وندخل جميعا للانتخابات، فإن فزنا فنحن نحكم البلاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن فازوا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، والشعب قد اختار الاشتراكية علينا. وقال عن خصمي، قال: هذا خصمي جبهة التحرير حزب اشتراكي علماني تابع لفرنسا وللغرب، قادته وزعماؤه فرضوا الاشتراكية على البلاد، استوردوها من موسكو، هؤلاء نحوا كتاب الله سبحانه وتعالى عن الحكم، لا يقيمون حدود الله، لم يقيموا حدا واحدا من حدود الله منذ أن استقلت الجزائر إلى اليوم، يبنون دور السينما ويشجعون الغناء والفساد والفجور ويبيعون الخمر إلى الغرب، ولم يهتموا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه حجتي، هذه دعوتي. قالت جبهة التحرير: أنا أدعي. نسمع من الجبهة ماذا تقول. قالت جبهة التحرير الحزب الحاكم: نحن حزب اشتراكي يؤمن بالاشتراكية، ونحن حزب علماني، وهذا في الدستور لا يخفونه أبدا، قالوا نحن هكذا، ونحن لما حكمنا البلاد حكمناها بالاشتراكية لأنها أفضل المذاهب الموجودة، وحكمناها بالديمقراطية لأنها خير ما تحكم به الشعوب، وسمينا البلد الجمهورية الديمقراطية أو جمهورية الجزائر الديمقراطية لأننا نؤمن بالديمقراطية ونعتقد الديمقراطية، ونحن أخذنا الحكم عن طريق الأسلوب الديمقراطي. هؤلاء أصوليون متطرفون يريدون الوصول إلى السلطة، يريدون إفساد البلاد، ويريدون تحقيق مطامعهم الشخصية، وهذه الكثرة من الشعب التي معهم مغرر بها ومخدوعة خدعتها هذه الشعارات التي يرفعونها. ونحن سنفرض القانون وسوف نفرض الدستور، واعتقلناهم واضطهدناهم وسجناهم لنقر الدستور ونقر القانون لتستمر الديمقراطية وليستمر القانون. هذا الذي يعلن وواضح من دستوره ومن كلامه. ماذا يجيب المسلم؟ ماذا يقول المسلم الذي يخاف الله ويؤمن بالله ويؤمن بالإسلام مع أيهما يكون، وإن لم يعرفهما ولا علاقة له بهما، لكن من الذي تكون أو تميل أو فرض الله تبارك وتعالى، فرض الله عليك أن تكون معه وأن تنصره وأن تؤيده. هل هذه المسألة، أنا أسألكم جميعا، هل هذه فيها خيار لنا؟ هل فيها خيار؟ وإلا نحن الآن أمام إلزام وحكم قاطع صريح من الله، إلزام يجب علينا أن نكون مع الفجار ولا مع المتقين؟ مع المتقين، مع الكافرين وإلا مع المؤمنين؟ مع المنافقين وإلا مع المطالبين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك معرضون، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أعرضوا وتولوا وقالوا عندنا الاشتراكية، وهؤلاء يقولون نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون معنا الشعب، هؤلاء يقولون معنا موضوع الشعب. لعلمكم هذه قضية منتهية مفروغ منها، يعني نحن لا نحكم الشعب أصلا، لكن من حيث الواقع الشعب مع من؟ الانتخابات المحلية والبلدية واضحة، 80% من الشعب مع الذين يريدون الإسلام، وقسم 20% على 30 حزب، 30 ما هو واحد، 30 قسمها على الباقي. إذن بلد المسلم أهله مسلمون، قدموا 1,000,000 شهيد بإذن الله من أجل أن يتخلصوا من الفرنجة، من الاستعباد للكفر، ويريدون تحكيم الكتاب والسنة، ولكن المسيرة تنحرف وتأتي هذه الجبهة الحاكمة وتغير ذلك وتفرض نظام ماركس ولينين على هذا الشعب المؤمن. الآن الشعب أفاق واستيقظ كما استيقظت الحمد لله الأمة الإسلامية في كل مكان، يريدون كتاب الله، يريدون أن يعودوا إلى إيمانهم ودينهم وأصالتهم التي نزعت منهم قهرا، يرفضون الاشتراكية التي فرضت عليهم فرضا، وهم 80%. إذن مع من نكون؟ أما الغار، قد يقول قائل هذا الإعلام هذا الكلام كله، الغرب دائما له معياران، الغرب له مكيالان، معيار للإسلام ومعيار لغيره. الآن في هذه الأحداث بالذات، في هذه الأيام بالذات، هناك مثلان حادثان مشكلتان في بلدين ليس بينهما إلا البحر، متقاربان تقريبا، يوغوسلافيا والجزائر. انظروا المعيارين كيف تكون. يوغوسلافيا على الجيش أن يرجع إلى السكنات والناس يختارون ما يريدون، أما في الجزائر فليسمح للجيش بأن يضرب الناس وليفعل ما يشاء ليفرض القانون، عكس ذلك تماما. لماذا؟ لأن هؤلاء نصارى، الديمقراطية تصلح لهم، فإذا لابد أن يدعوا إلى الديمقراطية. الصين وقفت أمريكا ضد الصين حتى كاد الوفاق الذي بينهما أن ينفصل لما سارت طلبة وطالبوا بالديمقراطية، قالوا من حق الشعوب أن تطالب بالديمقراطية، ووقوف الجيش والشرطة الصينية في وجه مطالبة بالديمقراطية جريمة عظيمة. وحدثت فتنة كبيرة حتى أن أمريكا منحت الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية المتعافين للدراسة إقامة دائمة تمهيدا للجنسية، وعددهم 40,000 طالب دفعة واحدة تأييدا لهم في مطالبتهم بالديمقراطية. لما جاءت جبهة إسلامية قالت نريد الانتخاب يبقى نظامه كما هو ويتعجل بها في موعدها ونحن نريد أن ندخل الانتخابات، قالوا لا غيروا النظام. فقالوا إذن يا ناس، يا من ستنتخبون من تنتخبون، اعتصموا وأضربوا، لأن القانون قد تغير، قانون الانتخابات، ولا تستخدموا القوة. وكانوا يحذرونهم كل تحذير أن لا تستخدموا القوة، ولهذا اجتمعوا في المساجد وفي الميادين عزلا من أي شيء. إذن هذا واضح أنها دعوة سلمية وأنها تريد تحقيق الذي يزعمون أنه ديمقراطية، وتريد أن ترشح وتصوت، وإن فازت فتريد الإسلام، وإن لم تفز فتكون قد سلكت سبيلها وأعذرت إلى الله. هذا اجتهادها يعني على الأقل. المهم لم تستخدم العنف ولا القوة أبدا. الإعلام الغربي، طبعا الإعلام الجزائري ومن تبعه، أتت 3 لبيلات حق أطفال، 4 سكاكين، 3 خناجر كذا، هلاوتين أو 3، وقالوا هذه وسائل الأصوليين المتطرفين لقلب نظام الحكم، وصوروها في جميع تلفزيونات العالم. الله أكبر، أين دبابات الجيش ولا تدك المساجد؟ هل صوروها؟ لا. عجيب، جيش يدك عواصم، لماذا لا تصور؟ لماذا لا تنقل هذه الصورة؟ أين الذين ألقيت عليهم القنابل والغازات الخانقة من قنابل أمريكية في الصنع لم تستخدم من قبل؟ وكونها أمريكية يدلكم على معنى، على مغزى آخر. المسألة ما هي فرنسية، فرنسا لم تستطع أن تفعل ما ينبغي، فجاءت أم الكفر ورأس الصليبية في العالم وأعطتهم قنابل لا تعرفها فرنسا، محرمة دوليا، مكتوب عليها لا تقذف على الأشخاص مباشرة ولكن تقذف في الهواء ثم تلقي بالرذاذ فيختنق الموجودون وتسيل دموعهم وتتفرق المظاهرات. لم يذع عن هذا شيء ولم يتكلم عنه، بل هي تدفع ذلك وتقضي وتذبح الديمقراطية بقنابلها. أم الحرية وأم الديمقراطية في العالم تذبح الديمقراطية بقنابلها وهي مطمئنة راضية، لأن الموتى والمختنقين والشعب مسلمون. لكن في يوغوسلافيا لا، في الصين لا. عندما فازت الجبهة الإسلامية قبل حوالي العام كما تذكرون، قطعت المعونات التي كان مفروض أن تعطيها السوق الأوروبية المشتركة للجزائر حتى يحرجوا الجبهة أمام الناس. فاستعانوا بالله وجمعوا ما عندهم من الناس ومن الخير وفتحوا مشاريع خيرية وأعطوا الفقراء وساعدوهم في رمضان وغير رمضان، فأحبهم الناس وتنفس الناس روح العدالة الإسلامية وأحبوا الإسلام وأقبلوا على بيوت الله وعمروها وانتشر الخير فيما بينهم وكسدت تجارة الخمور والمخدرات والسينما حتى جاءت فرقة غربية رادت أن تقيم حفلا غنائيا وعادت إلى بلادها خائبة. ذهل الغرب من هذا، لم يعجبهم ذلك، فماذا صنعوا؟ اشترطوا أن لا تعطى جبهة التحرير الحاكمة قروض إلا بالقضاء على هؤلاء. ولما قضي عليهم سمعنا الخبر جميعا، أعطوا كل المساعدات التي يريدون وأجلت عنهم الديون لأنهم فعلوا الشيء الذي يطلبه الغرب ويريده الغرب من القضاء على هؤلاء. القضية يا إخوان قضية دينكم إيمانكم عقيدتكم تحارب، ما هي جبهة كذا ولا فلان من الناس ولا علان. ديننا أكبر من كل الأشخاص وأهم عندنا من كل أحد. القضية التي نتكلم عنها ليست مجرد فلان ولا فلان، إن كانوا من أولياء الله فالله ولي المتقين وسينصرهم ولو بعد حين، وإن كانوا غير ذلك فقد جاءهم عجلت إليهم بعض ذنوبهم، لكن ليست هذه المشكلة. لماذا تصور القضية بهذا الشكل؟ القضية قضية إسلام يحارب، مساجد تدكها المدافع والدبابات، مصلون تلقى عليهم الغازات السامة، منفجرة، اشتراكيين، ملحدين وبعضهم شيوعيون، كل الأحزاب العلمانية عجلت إليهم بعض ذنوبهم، لكن ليست هذه المشكلة. لماذا تصور القضية بهذا الشكل؟ القضية قضية إسلام يحارب، مساجد تدكها المدافع والدبابات، مصلون تلقى عليهم الغازات السامة، منفجرة، اشتراكيين، ملحدين وبعضهم شيوعيون، كل الأحزاب العلمانية صرت وفرحت في كل مكان، والمسلمون لا بواكي لهم، لا أحد يعرف قضيتهم، لا أحد يتفهمها. الدعوة في الجزائر قائمة على عقيدة السلف الصالح، والحمد لله الشيخ عبد الحميد بن باديس ورابطة علماء السلف رابطة سلفية، دعوة على دعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد، والتهم التي يتهمون بها هي نفس التهم التي توجه إلى من أقاموا هذه البلاد وأنشأوا هذه الدولة، أنهم وهابيون، مارقون، خوارج، متطرفون. هذه تهمة توجه إلى من أقام هذه الدولة على التوحيد والحمد لله. ولذلك فإنه من أكبر الألم عند المسلمين في الجزائر، لا أقول جبهة ولا ما جبهة، المسلمين عامة، ألا يجدوا التعاطف من أبناء هذه البلاد لقضيتهم، ألا يتفهم أهل هذه البلاد ما يعانون، لأنهم يريدون حكم الله ويريدون كتاب الله. وحتى الجبهة ليست حزبا سياسيا، اسألوا من يعرف الأحزاب أو من يقرأ في الحياة وفي غيرها، الجبهة ليست حزبا سياسيا ضيقا بمعنى المعروف، هي عبارة عن تجمع عام، وانسل الشعب كله ومعظمه 80% كما قلنا وراءه، لأنه يريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغرض هو الإسلام والهدف هو الإسلام، فعندما يضرب فإنما يضرب الإسلام، وعندما تكون الطعنة في النجلاء فإنما هي في صدر الإسلام وليست لمجرد فلان أو علان من البشر، إنها دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى البيان الذي يريدون أن يخرجوه الحكومة الجديدة باللغة الفرنسية، أناس بعيدون عن الإسلام وبعيدون عن العروبة التي تزعم، متفرنجون في عقولهم وآرائهم وقوانينهم وفكرهم، ونحن يوجد دين من يقف معهم؟ عياذا بالله، نعوذ بالله من الضلال. يا أخي على الأقل نسكت نسكت، الواجب أن نناصر إخواننا المؤمنين، الواجب أن ننصر الإسلام في كل مكان، فإن لم نفعل فلا أقل من أن نسكت نتقي الله. أما مثل هذا الكاتب موقظو الفتنة، عباسي مدني وموقظو الفتنة، ما يهمنا عباسي مدني ولا أيا كان، من الذي أيقظ الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة الشرك. الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الفتنة هي الشرك، كما في الصحيح فعندما يطالب أحد بكتاب الله هل هذا صاحب فتنة؟ وإن الفتنة الذي ضحى بمليون من الشعب ومع ذلك يحكمه بالاشتراكية اللينية الماركسية، أيهم الذي أوقظ الفتنة؟ وأيهم الذي وقف ضد الحق وضد إرادة الشعب؟ المسألة واضحة. ولذلك يا أخوان نهيب بكم جميعا أيها الإخوة في هذه القضية وفي كل قضية أن لا ننساق وراء الإعلام المضلل. الغرب والله لا يريد لنا إلا الشر. الغرب يشوه قضايانا بإعلامه في إذاعاته، فعندما نأخذ الأخبار منهم أو ننقل أخبارنا مباشرة مما يقولون فنحن بذلك نرسخ ما يريده، نحن بذلك نحقق له أهدافه. أما نحن المؤمنين لا، لا بد أن نكون مع إخواننا المؤمنين ومع قضايانا الإسلامية في كل مكان، ولا نستغفل، لا تستغفل عقولنا. نسمع أن دبابات الجيش نزلت الشوارع ونرى نبيلات وسكاكين، فننزل الغضب على صاحب هذه وننسى صاحب الدبابة والمدفع. هذا من استغفالهم لنا، لأنهم يجدوا أننا عقولنا، وجدوا عقولنا مع الأسف لا تدرك كثيرا من الأمور، تلبسوا علينا. هذه يا أخوان نصيحة أخ لكم في الله، وأرجو أن تصل هذه النصيحة إلى هؤلاء الصحابيين الذين لا يخافون الله، الذين لم يعدلوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وليسهم سكتوا حتى لا يصبحون في تلك البلد، بلد سكانه 30 مليون مسلم والحمد لله، بلد يقول الغرب عنه، يقولون إنه بعد 20 سنة أو أقل يصبح سكانه أكثر من سكان فرنسا الأم، يخافون منه. فكيف لو كان هؤلاء 50 مليونا وأكثرهم من الشباب؟ الجزائر من أعلى نسب في العالم الشباب، من أكبر النسب من بين السكان، شباب ومتحمس ويريد الإسلام. إذا انتهى الغرب، انتهت مصالح الغرب، هذا الذي يخشونه، هذا الذي يخافونه، ولهذا يضللوننا عما يجري وعما يحدث فيه. فهذا البلد إذا سمع أن أهل بلاد الطاهرة المقدسة الذين يدينون الله تعالى بعقيدة التوحيد والحمد لله، وعندهم العلماء وفي بلادهم الحرمان الشريفان، أن موقفهم منهم هو نفس موقف الإعلام الفرنسي والغربي، يسقط في أيديهم والله. يشعرون بالمرارة والألم أشد مما يشعرون به إذا رأوا أولئك المتفرنزين وأتباعهم. فالمفروض أن يروا منا التأييد والتشجيع والنصح، إذا رأينا فيهم خللا ننصح. نحن ما قد رأينا في صحافتنا نقدا للحزب الحاكم الاشتراكي، أنا أقول عن نفسي ما قد رأيت. لماذا؟ قالوا عشان اتفاقات دولية، لا نتكلم في الدولة ولا نتكلم فينا. طيب والله هذا لا يطبق. الجزائر أيام أحداث الخليج جميع صحف الجزائر كما بلغنا وجاء الحجاج ورأيتموهم، كل الصحف الجزائرية وكل الأحزاب في الجزائر والحكومة في الجزائر كانت ضد موقف المملكة في حرب الخليج، إذا كان هؤلاء الصحفيون يريدون هذا أبدا. فنحن الآن لا نتكلم إلا عن الإسلاميين فقط، والاشتراكيون الذين يقفون مع حزب البعث العربي الاشتراكي وقفوا معه، تجمعهم الاشتراكية والقومية والعلمانية، ما تكلمنا عليهم أبدا. فإذا قيل لماذا تتكلمون عن هذه الجبهة، قالوا لأنها وقفت بحرب الخليج غير موقفنا، كلهم بغير موقفنا. الصحافة الحكومية كانت تسخر وعملت كاريكاتيرات وعملت رسوم وعملت أشياء فظيعة، وهي الصحافة الحاكمة، صحافة الحزب الحاكم. أما المسلمون الإسلاميون فما بلغنا وما قرأناه أن قضيتهم التعاطف مع الشعب العراقي، هكذا عبروا، ضد الأمريكان، وهم يكرهون أشد الكره صدام ويعتقدون كفر حزب البعث. إذا قالوا لنا هذا، إذا قالوا القضية ليست بالشكل الذي صورها لنا، والمسألة ليست كما يعني، وقد يخطئ فيها هذا الأمر، أخطأ فيه كثيرون وأصاب فيه كثيرون، فتنة عمياء التبست على أكثر الأمة، وهذا الحال ليس خاصا من الجزائر، بل معظم العالم الإسلامي تعاطف لا حبا في صدام أبدا، ولكن من أجل أمريكا. الواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى نحن هنا، ولا ننظر لهذه الأحداث بقدر ما هي أحداث أو وقائع، ننظر إلى أصل العقيدة والمبدأ وأصل العدل والدين، أن نكون مع المؤمنين لا مع المجرمين، مع المطالبين بكتاب الله لا المطالبين بالدساتير العلمانية الملحدة الكافرة. ودستور الجزائر الذي تسير عليه الجبهة الحاكمة دستور كفري إلحادي، ومن عجائب هذا الدستور أنه يتيح لفرنسا التدخل إذا اقتضى الأمر في الجزائر. فأين الاستقلال؟ أين الاستقلال؟ عدو يتدخل. ولهذا قال ميتيران إنني إذا فاز الأصوليون فإنني قد أتدخل في الجزائر مباشرة كما تدخل بوش في بنما. هذه كلمة سمعتموها جميعا من قبل. إذن يا إخوان أوصيكم ونفسي بأن نتقي الله وأن نناصح هؤلاء. والحمد لله جاءت سبحان الله هذه الفتوى يعني قدر من الله سبحانه وتعالى, يعني أنه كلام الشيخ محمد يناصح من كتب. هؤلاء في الجزيرة وفي غيرها اكتبوا لهم وانصحوهم, قولوا على الأقل تكلموا عن الجميع, لا تتكلموا فقط عن الإسلام ومن يطالب بالإسلام. ثم ما في هذا الكلام من بينة؟ فين البينة؟ شوف أبعد ما يكونون عن الصدق, انتهازيون, نفعيون, أقدر الناس على المخادعة والمراوغة. هذا الكلام شوف في شيء في حقائق أعطي بالقال كذا وكذا, صرح بكذا, له كتاب كذا, له خطبة كذا, نشوف إيش. أما مراوغة مخادعة ممكن تقولها لأي واحد وهو يريد حقائق. ثم تكلم عن أولئك وأرنا لماذا كانت فعلا خرج الناس, لماذا خرجوا, لماذا أول أمر قالوا الأمر بسيط, الإضراب لا يؤثر في الحياة ولا في مشكلة. طيب ما دام ما في مشكلة بسيط, لماذا في آخر الأمر نزل الجيش والدبابات والغازات المثيرة للدموع وأسابيع ما انتهى؟ إذن الناس يريدون الإسلام وهؤلاء يحولون بينهم وبينه. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن تصل هذه النصيحة إلى مثل هؤلاء الكتاب وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا كلمة حق وإنصاف مثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل أن نعدل. فإذا أردنا أن ندرس حال الدعوة الإسلامية في الجزائر أو في غيرها من خلال ما لها وما عليها, فمن الذي يبحث هذا الموضوع؟ العلماء المختصون بالدعوة ينقدون حركة مثلا عباس مدني, ينقدون حركة التراب, حركة راشد الغنوش, أي حركة تنقد بما لها وما عليها من خلال الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. هذا مفتوح وليس أحد فوق النقد كائنا من كان, وإن غضبوا فليغضبوا, ما يهمنا غضبهم في تلك اللحظة, لكن لا نريد أن يغضبوا لأننا وقفنا مع أعداء الإسلام. هذا الغضب إذا غضبوه من حقهم أن يغضبوا علينا كذلك. نعم يعني مثلا هذا الأخ كلامه صحيح, يقول ألا تعتقد أن السكوت عن ظلم المسلمين في الجزائر هو مشابه لما حدث في حلبجة في العراق, وأن السكوت عليهم سيجعلنا بعد فترة لا نذكر ما حصل على إخواننا في الجزائر حينما تسول إلا أظن إن إلا حينما تسول علاقات السياسية بين البلدين. هذا هو المشكلة, يعني ما يمكن أن يقف أحد مع الظالم على المظلوم إلا ويحوجه الله عز وجل أن يقف مع المظلوم. نعوذ بالله أن بعد 3 سنوات أو 4 نقول ذاك اليوم كانوا مجرمين وكانوا مفسدين وضربوا الحركة الإسلامية, ويكتب نفس الصحفي هذا مثل هذا الكلام. ليه؟ لماذا؟ نحن أمرنا الله بالعدل والقسط في الغضب والرضا, في العداوة وفي المحبة, نقول الحق في كل وقت ولكل أحد. وإلا فلا فرق بيننا وبين أي انتهازي كاتب صحفي مأجور في أي جريدة من جرائد العالم. هذا هو كل مشكلة. أيها الإخوة الكرام, نستمع إلى هذه الرسالة, رسالة من القلب من حاج جزائري يتقدم بها إلى إخوة العقيدة في أرض الحرمين الشريفين وفي بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذه نبذة موجزة عن تاريخ الجزائر من عهد الاستقلال إلى هذه الآونة الآخرة, وسأتطرق هنا إلى الأسباب التي أدت إلى بروز جبهة الإنقاذ الإسلامية. كيف برزت جبهة الإنقاذ الإسلامية في واقع الحياة في الجزائر؟ فشل قادة الاستقلال والمتمثل في جبهة التحرير الوطني في قيادة البلاد وإخراج الشعب الجزائري من الأزمات التي تراكمت عليه منذ عهد الاستقلال إلى هذه الآونة, والأزمة الكبيرة التي قسمت ظهره وتركته مكسور الجناح لا يملك من أمره شيئا هي تلك المصيبة الكبرى التي نادى بها الطاغية الراحل عواري بن مدين, حيث جرد الشعب الجزائري من ممتلكاته الحيوية التي كانت تنعش البلاد بالخيرات والأرزاق مما يكفي احتياج الشعب ويصدر الفائض من الإنتاج إلى خارج البلاد كما هو معروف في عهد الاستعمار. ولكن هذا الطغية التي تمثلت فيه كل قوى الشر وحب الانتقام فدعا إلى هذا النظام الظالم الذي يخالف سنن الله تبارك وتعالى في تدبير خلقه ورزقهم من فضله، وبالتالي أصبح الشعب الجزائري بعد هذا النظام عالة ينظر بعضه إلى بعض، لا الغني يجد ما يجود به على غيره ولا الفقير يجد من يتفضل عليه، وأصبح الجميع كما قال تشرشل أحد المحنكين الإنجليز إن الاشتراكية أثقلت الغني ولم تغني الفقير. هكذا تدهور الحال وساء المآل، وإذا رأيت هناك أثرة من غنى أو سعة في رزق فاعلم أن صاحبها من أعضاء الحزب الحاكم وأن لديه بطاقة انخراط في حزب جماعة التحرير الوطني، حتى أصبحت بطاقة الانخراط هذه مصدر رزق الكثيرين من الشعب أو حرمانهم. ولا أبالغ إذا قلت وأنا على يقين مما أقول لأنني عشت في تلك الظروف التي أهلكت الحرث والنسل أن الفلاحين على شغف عيشهم إذا ضاقت ميرتهم وذهبوا يشترون العلف لدوابهم من الجمعيات الحكومية التي تحتكر العلف وغيره وتستغله أبشع استغلال، فإن المسؤولين في هذه الجمعيات يسألونهم على الفور هل لكم بطاقات انخراط في الحزب وهل لكم ترخيص في تربية الدواب أم غيره أم لا وغيره من الأسئلة التي لا تطاق. مكث الشعب الجزائري المغلوب على أمره تحت هذا النظام وهذا الوضع المزري مما يزيد على 28 عاما، وهو يرى حاله تزداد من سوء إلى أسوأ اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر والسنة بعد السنة، ولم يرى أحدا يلتفت إليه أو يحاول أن يصلح من حاله أو يدخل عليه شيئا من السرور حتى في الضروريات التي لا غنى للإنسان عنها، بل رأى فئة الحزب تزداد طغيانا وغنى وظلما وكبرياء، وأصبح الظلم يستشري بين طبقات الشعب والحاجة تزداد يوما بعد يوم، وازداد كذلك في الأمر شرا اختلاق الأزمات الاقتصادية من قبل الدولة. عند هذا الظرف الحالي نفذ صبر هذا الشعب الصبور الجريء وحانت ساعة السفر، ولم تكن وليدة الصدفة بل كانت تجربة السنين والأعوام دعته أن ينفجر ويكسر قيود هذا الحكم الظالم، فخرج من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد مناديا بسقوط حزب التحرير الوطني الذي جثم على سطح الشعب ركحا من الزمن، ولم يكن للشعب فيه فائدة واحدة تذكر بل كله طغيان وعلو وظلم. انفجر بركان الشعب الجزائري بكل فئاته في 6 أكتوبر سنة 1988 ميلادية، ومما يزيدنا تصديقا وبرهانا على كفره بهذا الحزب الاشتراكي الظالم أنه في معظم مناطق القطر الجزائري أحرقت مباني دوائر هذا الحزب ومنشآته ولم ينجو منها إلا النظر القليل، واستعملت الحكومة في هذا الظرف الذي لم تكن تحسب له ولم تتوقع أن يتمرد الشعب في يوم ما هذا التمرد الكامل مناديا بسقوط الحزب وأعضائه، استعملت عنده كل وسائل القمع منها الذخيرة الحية، وكانت النتيجة سقوط ما يزيد على 1500 قتيل معظمهم من الشباب وأطفال المدارس، ويعلم الله أنه لم يهدئ تمرد هذا الشعب أحد ولم يسمع من أحد ولم يخف أحدا إلا ما كان من سماعه للشيوخ وخطباء المساجد، فاجتمعوا ونادوا في الشعب بالهدوء والعودة إلى البيوت والكف عن الحرق والتدمير والتخريب ثم المطالبة بالحوار مع الحكومة، فهدأ عندها الشعب وخطب بعدها رئيس الجمهورية وأمر بإلغاء الحزب والدعوة إلى الديمقراطية وترك الكلمة الأخيرة للشعب وأمر بتعدد الأحزاب وأصبح الأمر جاريا. ورأى قادة المسلمين في الجزائر أنه من الضروري شرعا الدخول في هذا المعترك لأنه اختيار شعبي عام، حيث أن الشعب خرج مناديا بسقوط الحزب الظالم والمطالبة بحكم الإسلام الذي لا حكم غيره، عندها خرجوا بهذا الاسم المبارك جبهة الإنقاذ الإسلامية تفاؤلا أن ينقذ الله تعالى بها البلاد والعباد مما هي فيه من سوء الحال. وقد يسأل سائل عن عقيدة هذه الجبهة فإن عقيدة هذه الجبهة هي عقيدة السلف الصالح التي تتمثل في الالتزام بتعاليم الكتاب والسنة وفي فهم السلف الصالح كما هي امتداد لدعوة جمعية علماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. ومن شعارها لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة. كما أن هذه الجبهة ليس لها أي علاقة مع الشيعة أو الخوارج، بل هي كما سبق أن قلنا دعوة سلفية محضة، قادتها ملتزمون بهذه العقيدة وإليها يدعون دائما. وقد قامت هذه الجبهة بأعمال خيرية ومبرات حسنة قامت بها. أولا، لجان خيرية على مستوى كل بلدية لمساعدة الفقراء والأرامل ومحدودي الدخل. كذلك فتح مطاعم خيرية في كل بلدية في شهر رمضان المبارك لإطعام أبناء السبيل والمنقطعين. كذلك فتح محلات تجارية خيرية لا تأخذ من المشتري ربحا يذكر، وإنما تبيع بسعر الكلفة لحل الأزمة الاقتصادية التي افتعلها النظام واستغلها بعض دعاء النفوس أبشع استغلال. وقد نجحت في التنفيس عن الشعب نجاحا ظاهرا، الأمر الذي دعا معظم الشعب الجزائري إلى الثقة وحب هذه الجبهة ونبذ ما عداها من الأحزاب الأخرى التي تمنيه بغير طائل. ولا ننسى هنا أن نذكر موقف الصليبية العالمية من المسلمين في الجزائر. سخرت الصليبية العالمية وعلى رأسها فرنسا كل إمكاناتها ووسائل إعلامها للطعن والنيل في جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر، لأن فرنسا خاصة لم تنسى ولن تنسى تاريخها الطويل مع الشعب الجزائري، وأن الذي أخرجها من أرض الجزائر مدحورة صاغرة هو الإسلام وحده لا غير. لذلك فهي دائما تناصبه العداء لأنها خائفة منه ومذعورة كذلك، لأنه قوة حية لا يمكن لها أن تموت، وإن بدت في بعض الأحيان أنها خامدة ولكن سرعان ما تنطلق إذا وجدت لها أنصارا أبرارا. وهذا الذي دعا أحد زعماء فرنسا السابقين ميشيل ديبري وهو أحد الحكام الفرنسيين للجزائر إدمان الاستعمار الفرنسي لها، أنه قال في هذه الآونة عن الوضع في الجزائر محذرا بذلك بني جلدته الفرنسيين، قال: إن الخطر يهدد فرنسا من الجنوب ويقصد بالجنوب الجزائر طبعا. كما صرح الرئيس الفرنسي نفسه وقال: سأتدخل مباشرة في الجزائر إذا تسلم الحكم المسلمون، كما دخل الرئيس بوش في بنما مباشرة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. زد على هذا كله أن فرنسا قد ألغت عدة عقود كانت مبرمة مع الجزائر في الاقتصاد وغيرها لمجرد نجاح جبهة الإنقاذ الإسلامية في تسيير البلدية، وكذلك ألغت المنح والابتعاث للدراسة في جامعات فرنسا خوفا من إمداد جبهة الإنقاذ الإسلامية بالأطر التي تزيد من نشاطها وخطرها في دعمهم. وهذه كلمة صادقة ومناشدة أخوية أقولها لإخواني في العقيدة بعد أن مل الله تعالى علي بالعودة إلى الجزائر من رحلة الحج الميمونة. لقد يسر الله تبارك وتعالى للحج هذه السنة، ولقد رأيت ما يسر الخاطر ويثلج الصدر في أرض الحرمين الشريفين، حيث المشاريع العظيمة التي أدت إلى تسيير مناسك الحج بيسر وسهولة. ولقد رأينا من كرم الضيافة وحسن الاستقبال الشيء الكثير، ولكن الشيء الذي يعكر صفو فرحتي وبهجتي بما رأيت أنني دائما كنت أتابع أخبار بلاد الجزائر من الصحف والإذاعات والاتصالات تارة تارة بالبلاد هاتفيا. الشيء الذي تعجبت منه غاية العجب أن صحف بلاد الحرمين الشريفين المعروفة بالنزاهة والموضوعية قد تأثرت إلى حد كبير بالإعلام الغربي المغرب الذي دائما يكيد للإسلام المسلمين. وأصبحت هذه الصحف في كل ما تقول تتبع الإعلام الغربي حذو القدة بالقدة، وهذا مما لا يليق بالإعلام في هذه البلاد حيث له وزنه واعتباره في جميع الدول الإسلامية أنه لا يصدر إلا من صدق الكلمة وحقيقة الواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى متواترة فتثبتوا. فالحذر الحذر مما تبثه أجهزة الإعلام الغربية وبعض العربية، فإنها لا تصدر إلا عن حقد عن الإسلام والمسلمين وكراهية لهم. ونحن لا نحفز لكم أن تتخلوا عن إخوانكم في الجزائر، فالدم الدم والهدم الهدم، فالعقيدة واحدة والمنهاج واحد والحمد لله. ولا نريد أبدا أن تدافع عنا أو تتعاطف معنا أي جهة ليست على عقيدتنا ومشربنا. وقد تزعمت دولة إيران دفاع عنا، ولكننا براء من عقيدتها ومن دفاعها عنا، وليس بيننا وبينها أي وشجة أو رحم تبل. وأن الشعب الوحيد الذي يمكنه أن يجرد لسانه وقلمه لنصرة قضيتنا والتعاطف معنا هو شعب دولة الحرمين الشريفين، لما له من السابقة في الخيرات والمبرات بجميع أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك تبنيه العقيدة السليمة التي لم تشبها شائبة من ملل أو نحل ضالة. وهذه والحمد لله هي عقيدتنا التي ندعو إليها، والتي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياكم عليها بإذنه. وها نحن ننادي إخواننا في العقيدة في أرض الحرمين الشريفين بعد أن انتهينا من رحلة الحج المباركة ونزلنا أرض بلادنا الجزائر، وقد رأينا عن قرب سوء الحال وما آلت إليه أوضاع المسلمين في الجزائر، وقد تحققنا تماما أن ما كانت تقوله أجهزة الإعلام من الصحف وغيرها بعيد كل البعد عن حقيقة الواقع. لذا فإننا نناشد إخواننا في العقيدة في أرض الحرمين الشريفين ونذكرهم أننا إخوة لهم في العقيدة، وقد قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإننا وإن بعدت بيننا الديار وحالت دوننا البحار والقفار، فإن قلوبنا وأحاسيسنا أقرب إلى بعضها من حبل الوريد، وأننا قد تحاببنا في ذات الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى نسأل أن يجمعنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذا فالنداء لكم خاصة يا إخواننا في أرض الحرمين الشريفين، فإن أجدادكم الأبرار قد فتحوا البلاد وأسعدوا العباد، وأنتم عليكم بإكمال الطريق ونصرة إخوانكم في العقيدة في كل مكان. وإن كانت قضية الخليج التي أوقد نارها الطاغية صدام وأعوانه قد أثرت في صفو أخوتنا الإسلامية، فإن هذه القضية ليست بالميزان التي نقيس به أمور المسلمين وأوضاعهم، بل هذه فتنة هوجاء عكرت تفكير كثير من أولي الألباب والنهى. إذ على هذا كله فإن معظم الشعب الجزائري، وأنا قد عشت أوضاع حرب الخليج من أولها إلى آخرها، معظمه كان ضد طاغية صدام وحزب البعث. حتى البقية من الشعب التي تعاطفت إنما كان ذلك مع الشعب العراقي ولم يكن مع حزبه الموحد. والذين وقفوا مع العراق إنما وقفوا ضد تأمر الصليبية على شعب العراق الذي ابتلي بحكم هذا الطاغية الذي أورده المهالك. وكان شعارهم آنذاك لا حبا في صدام ولكن بغضا في أمريكا عدو في الإسلام والمسلمين. مع العلم أن الأحزاب العلمانية في الجزائر وهي تزيد على 30 حزبا، منها الحزب الحاكم نفسه بل رئيس الجمهورية نفسه، قد وقفت كلها مع صدام شخصيا وحزبه الملحد. كما أن أجهزة الإعلام في الجزائر وهي في أيديهم قد سخروها جميعها لخدمة صدام وحزب البعث، وجعلوا منه الزعيم الأوحد الذي قد جاء لأخلصهم من مشاكلهم التي يتخبطون فيها. ولعلي في هذه النبذة القصيرة قد أوضحت الرؤية قليلا عما يدور في الجزائر وما يدبر للإسلام والمسلمين فيها. ويمكننا القول صراحة أن القضية في الجزائر هي محاربة الإسلام والمسلمين، وكل المبررات التي تقال عن المسلمين كلها مدبرة ومخطط لها. الجيش الجزائري الآن يضرب المتظاهرين ويقذفهم بقنابل أمريكية الصنع، وهي أشد من القنابل التي يقذف بها الصهاينة الفلسطينيين في الأرض المحتلة. فهذه القنابل الأمريكية الصنع مسيلة للدموع مع وقوع الاختناق في نفس الوقت. وقد احتفظ كثير من المسلمين بعينات من هذه القنابل التي فهي عندهم وشاهد صدق على ما أقول، ولقائل أن يقول ما شأن هذه الاضطرابات والمظاهرات؟ هل تأتي بقائل المسلمين في الجزائر؟ وهل لها مصوغ شرعي؟ لأجل هذا السؤال فقد اتصلنا في هذا الموسم ونحن مجموعة من الشباب الجزائري لصاحب السماحة الشيخ محمد العثيمين الذي هو أحد العلماء البارزين عندكم في أرض الحرمين الشريفين، وسألناه رأيه، فقال سماحته إذا كانت هذه المظاهرات والاضطرابات قد تأتي بطائل ويمكن أن تقدم قضية الإسلام في الجزائر بدون أن تجر لكم مفاسد أشد، ففي هذه الحالة لا بأس بها إذ هي وسيلة من الوسائل. وختاما الله تبارك وتعالى نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك الحكيم، آمين يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بدولة إسلامية وخلافة راشدة تعز لنا بها النفوس وترفع لنا بها الرؤوس. اللهم أقم لواء الجهاد وأغث البلاد والعباد. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بني يهود وأعوانهم من الملحدين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إلى بقية أسئلة الدرس 27 بعد 122 من دروس العقيدة الصحاوية. أعتذر للإخوة الذين أعطوني كتاب الدستور عن موضوع الدستور في اليمن، حقيقة هذا أنا نسيت، يمكن هذا ثالث أسبوع أنسى، سبحان الله نسيان. المقصود أنني اطلعت على الكتاب والحمد لله أقول نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يوجد في هذا البلد المسلم العريق الشقيق مثل هؤلاء العلماء الذين تكلموا وقفوا في وجه الدستور الكافر ولن يطروه بإذن الله. رأيتم وقرأتم الكتاب طبعا وسمعتم الشريط، يمكن يعني صراحتهم في قول الحق، وقد تتبعت المواد التي انتقدوها على الدستور فوجدت أن نقدهم كان صائبا وصحيحا، وأني أحمد الله سبحانه وتعالى أن عندنا في الأمة من هم على مثل هذه الدرجة من الوعي. الذي عكر عليه في الحقيقة لما قرأت الكتاب أن المنافقين سبحان الله سبحان الحي القيوم في كل مكان، أيضا في نفس الموقف هذا كان المنافقون، ولهذا كنت أريد أن الإخوة لما طبعوا الكتاب يحذفوا كلامهم حتى لو علقوا عليه. الذي يقول ما قاله الأخ الرئيس كله حق وكله صواب وفيه الشفاء وفيه الخير وسكت، هذا قال شيء؟ هذا معدود بالعلماء سبحان الله. فكنت إذن يشطب هذا الكلام من أصله بدل ما يذكر ويعلق عليه، لكن أظن أن الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا أرادوا الأمانة العلمية وهي طبيعة المؤمن دائما، قالوا يعني ما الأمانة أن ننقل الموضوع كاملا اللقاء كاملا ثم نعلق على أولئك. لكن الحمد لله عوض الله بمن هو خير منهم وأكثر عددا أضعافا مضاعفة العلماء الذين قالوا لا يمكن أن نوافق على دستور مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحدة إن كانت على الكتاب والسنة فأهلا ومرحبا ونحن الذين نرحب بها وندعو إليها، وإن كانت الوحدة على هذا الدستور الوضعي الذي وضعته الطغمة الاشتراكية في الجنوب فلا، ورفضوه. وكتاباتهم وتوقيعاتهم وأراءهم تشكر لهم، ونسأل الله أن يثيبهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. وأعتذر إليكم مرة أخرى عن تأخير الجواب في هذا الأمر. هذا الدعاء لحفظ القرآن ما أعلم أنه ورد ولا صح، ونحن كلنا محتاجون إلى الحمد لله إلى أن نحفظ القرآن، والذي حافظ محتاج أن يثبته، لكن مثل هذا الكتاب كنز الدعاء ذكر في صفحة 69 يسأل عن الأخ عنه، لا أعلم لهذا الدعاء أصلا. هذه الفرص الذهبية مطبوعة في شكل كبير وفي شكل صغير، الأخ يسأل عن الحديث التي فيها، استعرضتها وهي صحيحة كلها إن شاء الله، إن كانت كما رأيت، يعني ما أقدر أقعد كل مرة أقرأ وكان أحد غير. لا توزع. الأخ يسأل يوزع الكتاب هذا كنز الدعاء حتى يتأكد. أنا ما رأيت إلا هذه الصفحة، فحتى نتأكد لا أستطيع أن أقول لك وزع إلا إذا تأكدت من أنه ليس فيها حديث باطلة أو ضعيفة. نعم، تحفة الأخيار، تحفة الذاكرين الشيخ عبد العزيز، تحفة الأخيار، نعم الشيخ عبد العزيز، وكتاب صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني، هذه وزعوا ما شئتم، يعني من أراد أن يشتري منها يعطي إخوانه يضع في المسجد، هذه موثقة الحمد لله صحيحة. هذا الخبر يقول الأخ، هذا الخبر صحيح؟ والله ما أدري، إنه 4 قتلى وما أدري كم في معركة الدجاجة، ما أدري والله، ما عندي مراسل في باكستان. يقول هذا جريدة السياسة، السياسة ما تطبع عندنا هنا؟ طيب عجيب هذا. تقول يكتسب الأصوليون في اليمن المتحدة الجديدة قوة، وبسبب ضغوطهم سيتوقف مصنع الجعة البيرة الوحيد في شبه الجزيرة العربية عن إنتاجها. طيب الحمد لله، يعني إيه تبغى الخمر يعني؟ برضو أصولي اللي يقول الخمر حرام؟ خذوا هذا نموذج، خذوا نموذج بالكلام الذي يقال كلمة أصولي متطرف هذا معناها لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يفسد، هذا متطرف، هذا أصولي، هذه إن أطلقت في أي بلد من قبل الصحافة المأجورة الخبيثة فهذا هو مرادهم. طيب الحمد لله، وبعدين هل هو المصنع الوحيد في جزيرة العرب ولا المصنع الوحيد علنا؟ أما في السر ما يحتاج، يا ليك لو تفتش جدا مضبوط كم يطلع. الله المستعان. يقول أخ، ما هي المكوس وما الفرق بينها وبين الضرائب الحديثة، وما هي العشور، وهل هذه الموارد المالية محرمة شرعا، وما هي الأدلة الشرعية على التحريم، وما هي أدلة التحليل؟ السؤال يحتاج إلى محاضرة، وأيضا ليست محاضرة في المسجد، في قسم الاقتصاد من كلية الاقتصاد والإدارة، لكن نوجز المكوس أو الجمارك أو الضرائب أو العشور التي يأخذها الظلمة وتؤخذ بغير حق بغير وجه شرعي، كلها معناها واحد، أسماء لشيء واحد وكلها حرام. ويكفي في تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رجمت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. عجيب، المرأة الزانية تابت توبة لو تابها صاحب مكس وليس الزنا، يعني المكس أعلى وأشنع وأفظع، يعني أعلى في الفساد وأشنع وأفظع وأجرم من الزنا. هذا الحديث صحيح، في بعض الأحاديث في سندها كلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى، رواه أبو داود وأيضا له في المسند، هذا في سنده ضعف، لكن هذا المعنى. والعشار أو المكاس الذي كان في القديم في الماضي كانوا يسمونهم العشارين أو المكاسين، كانوا عند الرومان وعند الفرس وعند العرب في الجاهلية معروف هذا عندهم، العشور هي التي يسمونها في العرف الحاضر الجمارك. لا نعني إدارة الجمارك، ترى الإدارة الجمارك الآن تطلق على عدة أعمال، منها التفتيش على المخدرات وهذا عمل خير عظيم وأجرهم إن شاء الله كبير فيه، منها التفتيش على المجلات والأفلام الخبيثة وهذا عمل طيب، فإحنا كده نسميهم جمارك، حتى إذا نزلت المطار أظن حتى هم اسمهم جمارك، مع أنه المقصود بالجمارك في الأصل هو إيه؟ الذين يأخذون العشور من الأموال التي تمر أو تقدم أو تدخل إلى البلد أو تخرج منه، هذا هو المحرم وهذا هو المكس. أما إذا كان عملهم مراقبة المنافذ البحرية والجوية والبرية لضبط ما يدخل من المحرمات شرعا، فهذا من أعظم أنواع الحسبة، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن عموما التسمية العالمية لها تسمى جمارك. كتاب الأموال لأبي عبيد فصل وذكر يعني أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وهي من الموارد المحرمة لا شك أنها من الموارد المحرمة شرعا، وذكرنا هذه ذكرنا إن شاء الله من الأدلة ما يكفي. وقال نعم الشيء أو الصورة أو الحالة الوحيدة التي تجوز فيها هي إذا كانت على سبيل المعاملة بالمثل، يعني إذا كان أولا طبعا على غير المسلم، لأن المسلم لا عشور عليه، المسلم ماذا عليه في ماله؟ الزكاة. لكن الكافر الذي يمر ببلاد المسلمين مجتازا بها، إن كان تاجرنا إذا مر بلادهم يؤخذ عليه 10%، أخذنا عليهم 10، إن أخذوا 20 أخذنا 20، هذا ليس مكسن، هذا من قبيل المعاملة بالمثل. نعم. أما أن يؤخذ من المسلمين وعلى أشياء إسلامية، بضائع إسلامية أو أمور يعني حلال مباحة، فهذا لا يجوز. إذن نوجز مع كثرة الأسئلة، ما هي الظاهرية؟ هل هي فرقة من الفرق الضالة مثل المرجئة والخوارج؟ ثم ما هي أفكارهم الرئيسية ومن هم المنظرين لهم؟ الظاهرية مذهب فقهي وليست فرقة عقائدية، مذهب فقهي، لكنها تعد من البدع من جهة ماذا؟ يعني ليست فرقة بدعية، لكن تعد من أهل البدع من جهة إنكارهم لكون الشريعة معللة، يعني هم ينكرون الحكمة الشرعية وبناء على ذلك ينكرون القياس. هنا حتى لا نعبر بالتعبير الأصولي، القياس والقياس منه مذموم ومنه محمود، منه صحيح ومنه فاسد، نقول ينكرون أن الشريعة معللة، والشريعة معللة يعني لها علل، أحكام ومصالح معروفة. مثلا القتل، قتل الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، معللة من أجل ذلك، معللة أكثر الأحكام لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أليست هذه علة؟ معلل الحكم. إذن كثير من الأحكام المالية والحدود وغيرها معللة، حتى العبادات معللة وإن كانت الحكمة خفية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون، إلا تقوى. وهكذا هم لما أنكروا ذلك أتوا بما يخالف العقل. المثال الواضح الذي يضرب به المثل دائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، الذي لا يجوز. يعني إذن النهي عن البول في الماء. قالت الظاهرية لو بال في قارورة ثم صبها في الماء إذن، هذا كلام. هنا تقع البدعة، وقعوا في الابتداء لما نفوا الحكمة والعلة واحدة واضحة وهي تنجيس الماء. وهكذا فمما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذه من أول البدع أو من إحدى البدع. إمامهم القديم داود بن علي الظاهري، ثم تزعمهم وأظهر شأنهم وأمرهم الفقيه المجتهد البارع أبو محمد ابن حزم، فقد يعني قد ملأ علمه الآفاق وضرب في كل علم بسهم، في اللغة والبلاغة والبيان وفي الفرق، رجل عالم، لكنه كان صليط اللسان بالإضافة إلى هذا. ثم أضاف إلى ذلك أمرا آخر، وهو أنه في العقيدة رغم أنه ظاهري في الفقه، لما جاء في العقيدة ترك ظاهريته وأعمل عقله، فأتى بالعجائب، أتى بعجائب لا يتسع لها المقام. في بعض الأمور وافق الجهمية، بعض الأمور وصل به الحال أنه يكاد يوافق الباطنية والقرامية، وفي بعض الأمور يعني وافق أهل السنة يعني باجتهاده الخاص، وترك ما أجمع عليه السلف في موضوع الأسماء والصفات وغيرها. وإن كان له ردود قيمة وعظيمة على ابن حزم على اليهود وعلى النصارى في كتابه هذا، وعلى الصوفية وعلى الشيعة وعلى الخوارج، هو رجل قوي، قوي في العلم وقوي في الحجة والبيان، فله وعليه، نسأل الله أن يغفر لنا وله. يقول الأخ سئلتم منذ بضعة أشهر عن توبة المخرج السينمائي أنيس عبد المعطي، حيث لم يكن لديكم معرفة كافية به، وقد علمنا أنكم قدمتم لكتابه محاكمة أهل الفن، فهل من كلمة تعرفنا من خلالها بهذا الأخ وبتوبته وكتابه؟ عسى أن يكون في ذلك تبشير للمؤمنين وإغراء للعصاة بالتأسي به والإقبال على الله. ويمكن تنبيه الإخوة على وجود شريطين للأخ أنيس، قذارة الفن والسينما وتشويه المرأة. نعم، أنا عرفت الأخ عن قرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يوفر ويهيئ خروج كتابه هذا، فهو كتاب مفيد لأهل الفن ولغيرهم، وهو والحمد لله أول ما عرفت عنه أنا قرأت في بعض الجرائد أو رأيت في بعض الجرائد عندنا هنا دعاية له وأنه يريد أن ينتج عملا فنيا لم يسبق إليه ويحشد فيه معظم الفنانين والمطربين المشهورين في العالم العربي وذكروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله كلما نقول سوف يهدم الله سبحانه وتعالى دولة الفساد والقذارة هذه وإذا بها يظهر لها كل يوم عماد جديد ومنهم هذا الشاب وأثنوا عليه وأن النقاد العالميين قد ذهلوا مما أوتي من مهارة وملكة ومن ذوق وإلى آخر ذلك ثم أراد الله سبحانه وتعالى وقابلناه وعرفناه وقد هداه الله والحمد لله على ذلك وأراد أن يكفر عن ماضيه الفني العفن بأن يكتب هذا الكتاب مبينا خطر الفن كما يسمى مبينا الأيادي الصهيونية الخبيثة في نشر التمثيل والطرب والفن وما يتعلق به مبينا أن الأمة المؤمنة الجادة الصادقة لا تتعامل مع هذا العفن ومع هذا النتن ومحذرا وناصحا أولئك بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروا وذكر من سيرهم ومن أحوالهم ما فيه عبرة إن شاء الله ستقرؤون الكتاب وتجدون العبر التي تراها عقولكم واضحة من حياة هؤلاء ما فيها من النكد ما فيها من التنغيص ما فيها من التقليد الساذج لأعداء الله سبحانه وتعالى ما فيها من الموالاة لأعداء الله أيضا من الكفار ما فيها من التبعية لخدمة الأغراض الصهيونية وأشباهها ممن يحاربون كتاب الله ويحاربون الإيمان والإسلام في عقر داره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يؤجره وأن يثبته على الحق وأن يرد الإخوة الذين غرقوا في هذه المعاصي عن جهل والخداع إليه ردا حميدا وأن يعرفوا في أي ركب يسيرون ومع من يطبلون وأهداف من يخدمون فيرجع إلى الله ويتوب توبة صادقة نصوحا تنفعهم عند الله والأشرطة موجودة بإمكانكم أن تسمعوها إن شاء الله وتفيدوا منها بإذن الله قريبا إن شاء الله يصدر عن تسجيلات الآثار الإسلامية الإصدار الجديد توبة المخرج السينمائي أنيس عبد المعطي هذا له علاقة بالفن أنا ما قصدت لكن على طول كذا شوف يقول إيه يقول تقليد جديد يتبعه الآن النجم المسرحي فلان اتفق مع حيث اتفق مع قارئ قرآن لتلاوة آيات من الذكر الحكيم في 6:30 مساء كل يوم على خشبة مسرحه سواء كانت فرقة مسرحية تقوم بالعمل أو في إجازة هذه الفرقة تتصدى إيرادات المسرح منذ بداية الموسم الشتوي يعني حتى الفرقة تغني وتطبل هذا يقرأ قرآن يعني بركة عشان الرزق يكثر وعشان التمثيلية تنجح نعوذ بالله يخسرون الدنيا بالدين هذا هو الإجرام حق كتاب الله صور الصحابة هذه صور الصحابة والتابعين هنا بدر يوم بدر عزيز هذه جريدة باسم وتصور معركة بدر وقصة يعني قصة جبل أحد عموما أي جبل أحد جابوا بدر أول شيء وبعدين في النهاية يلا وهند بنت أبي سفيان هذه أي نعم لا حول هند بنت عتبة على كل حال يعني هذه ما في المجلات هذه من نشر صور للصحابة وأحداث السيرة الصحابيات مثل ما أيضا في المسلسلات التلفزيونية مثل غيرها هذا حرام لا يجوز إقراره بأي حال من الأحوال ويجب باسم فين في الإمارات أظن قرأت لنا في الإمارات لا هذه تبع الشركة أي نعم هذه حقوق النشر محفوظة للشركة السعودية للأبحاث والتصوير هذه تبع الربع حقونا هشام حافظ هذا الشركة الخبيثة نعم بالله هذا كتاب كتاب مواني بلا أرصفة عجيب فيه يعني سبحان الله نفس القضية يعني كما يقول الأخ أو الأخت السائلة ماشي على ما أدري نعم هي أخت من الجامعة يعني ماشي على منهج غافل المصيبي ونجيب محفوظ وأمثالهم في أشعارهم ويقول ذكرت مثال يقول تقول الكاتب أنا امرأة خلقت من حديد مثل تاتشر نعم وليس من صلصال ولست امرأة هشة يغريها كلام الحب وكلام إلى أن تقول ها أنا ذا أكذب نفسي بنفسي أسحق مبادئي أكفر بمذاهبي أعوذ كذا هذا الحديث لا والله لو كان خشب أحسن إيش استفدنا من إذا كانت هذه المرأة التي خلقت كما تزعم من أعوذ بالله صفحة كم ما هذا والعجيب أنه في التقديم يقول الكاتب أفلا يكون نجيب محفوظ قدوة للآخرين في هذا الموضوع فالله هذا القدوة يعني مع هذا مع ما في هذا من الشنائع هذا أحد الأمثلة المطلوب أيضا أن يكون نجيب محفوظ والقدوة هذه مشكلة يعني وأن هذه تشكو الأخت أن مثل هذه الكتب والمجلات تكتب بها مكتبة تهامة التي لها موقع ممتاز في الجامعة يرتادها الطالبات من مختلف الكليات والمنصوبة وهذه المنكرات يعني تباع لا حول ولا قوة إلا بالله والله يجب الإنكار هذا يا إخوان لا يجوز السكوت عليها بالإضافة إلى ما ذكرت الأخت من الموسيقى وكذا ثم النادي الرياضي بالجامعة والمدربات التي يلبسن الضيق الله المستعان أي نعم الله المستعان على كل حال لا وقت لقراءة هذا لكن أسأل الله المستعان هذا الكتاب الذي يسأل عنه الإخوان كتاب شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد إلى الآن ما شفته أرجو أن أراه إن شاء الله سمعت عنه لكن من عادتي كما ترون دائما لا نتكلم إلا عن شيء يكون في اليد يعني موجود حتى نقول قال أو نقرأ من كلامه لكن هو عمرو بن لحي لا يخفى عليكم يعني أدخل الأصنام أفسد التوحيد أيام ملة الذي ورثه الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام أفسده وفي كل زمان يظهر من أمثاله من يريد أن يفسد دعوة التوحيد هذا الكتاب ما فيه من شركيات وضلالات إن شاء الله نبينها من نصه إذا وصلتنا نسخة خاصة بنا إن شاء الله وهذه بشرة يمكن تكون بشرة طيبة لبعض الناس مع الأسف هذه منشورة في جريدة إيش الشرق الأوسط التدخين يمنع الإصابة بمرض الخرف يعني اللي ما يبغى يخرف يدخن فهمتوا كيف؟ هذا المعنى الكلام واللي يبغى يخرف كيف؟ لا يشرب ولا يكيس يعني مثل هذا العناوين مثل هذا الكلام تخدم من؟ لمصلحة من؟ إذا كانت الدعاية للدخان ممنوعة في الصحف الداخلية جاءت الصحف السعودية لتصدر في الخارج تحايلت تحط الإعلان على الصفحات الواضحة الأغلفة والملولة وتكتب تحت تحذير تناقض عجيب تقول أن تعال إلى حيث النكهة الجمال والمتعة ومدري إيه ويبقى لك حصان ملون كذا جميل جدا وكذا كأن الدخان هو اللي خلاه في هذا الشكل مع أن الحيوان مما أعطاه الله من غريزة لا يمكن يأكل الدخان أبدا أعطى هذا الحصان دخان لا يمكن يأكل لكن يجيبوا صورة ويقول لك تعال إلى النكهة والمتاع والصحة والمدري إيه وتحت تحذير كذا مخصص التدخين ضار بالصحة سبحان الله إيش الكلام هذا هل أفعل هذا عاقل هل هذا من شأن العقلاء التناقض هذا المكشوف وإلا الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل إن كان ضارا فلا يدعى له أبدا وإن كان مفيدا فلا يكتب أنه ضار ما يمكن تجتمع ضار وتعالى إليه وهو المتعة والنكهة والجمال لا يمكن أبدا لكن هذا نموذج صغير بسيط للتناقض الذي نعيشه في كل حياتنا مع الأسف إلا إذا تمحضنا لما أمرنا الله به تبارك وتعالى وأطعنا الله ورسوله في كل أمر ونبذنا غير ذلك وإن كانت شهواتنا تدعو إليه بالنسبة لحركات الإصلاح التي تكلم عنها ليس جمال الدين الأفغاني زعيما إصلاحيا بل هو رافضي خبيث المذهب قرأنا كتبه مباشرة ما هو مجرد نقل عن أحد موجودة كتب مباشرة تقرأ ومحمد عبده كان عقلانيا تلميذ رشيد رضا كان أفضل منه لكن أيضا لديه بدع وانحرافات لا مجال لذكرها الآن. الكواكبي ليس أيضا من دعاة الإصلاح. الحركة المهدية في السودان حركة صوفية باطنية وليست من الإصلاح في شيء. هذا من كثير ما جاءت هذه الشكوى، وهو أن الشقق الإسكان مع أنها 3000 شقة تقريبا يعني ليست بها مساجد. ما هي مشكلة المساجد وبس؟ أنا ما أدري كيف سيسكنون الناس، يتكومون في هذه العمارة، كيف يعيشون، كيف يتصرفون، كيف يعملون؟ ولو تعطل المصعد ونسد الدرج شفته كذا، إذا انقفل فين، أين ينزل الناس وفين يذهبون؟ لو جاء حريق أنا ما أدري الحقيقة. يعني أعترف أنني ما عندي خبرة في الهندسة المعمارية، لا تقولوا أنه، لكن عندي خبرة كيف أسكن، أنا أعرف كيف أسكن، فت عيوني أشوف أقدر أسكن هنا ولا لا. فأنا حقيقة أتعجب من هذا النموذج. يعني هناك نماذج في البناء والمعمار بنتها أوروبا قبل أكثر من 50 سنة، وخاصة الدول الاشتراكية طبعا مثل بريطانيا وغيرها. هذه تبني أي بناء لما تحشر الناس، ما يهم متعرين ولا غير متعرين، مختلطين ولا عندهم صلاة ولا دين. احنا 5 مرات تحتاج تروح وتجي إلى المسجد، 5 مرات، ما هو مشوار واحد. فإذا كان الأمر السكن بهذا الشكل فأنا أقول الله يعين من يسكن فيه، لأن لن يسكن فيه إلا المضطر بنظري. الله يعين على ما سيلاقي من تعب. أما الإصلاح، نعم يمكن الإصلاح بوضع يعني مساجد، بوضع وسائل معينة للتخفيف من هذا الضنك الذي قد يجده السكان إن شاء الله.